بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا النص الشريف هو عبارة عن ثناء رباني على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بتعبير آخر، تتحدث هذه الآية الشريفة عن شريحة من الجيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبرت عنهم بأنهم السابقون الأولون. من حيث المبدأ، لا شك أن صحبة النبي صلى الله عليه وآله شرف عظيم وسعادة كبرى وفرصة عظمى للإنسان المؤمن أن يصحب صاحب الرسالة مباشرة ويسمع منه، يستفيد منه، يتأثر بعلومه الكريمة، بسيرته العطرة، يتفاعل ويتكهرب مع أنواره القدسية. وهذا شرف عظيم، في الواقع ما فوقه شرف إذا أحسن الإنسان الاستفادة من هذه الصحبة. فإن هناك قوما أدركوا النبي صلى الله عليه وآله ولكن لم يوفقوا للإسلام، أو شريحة أخرى القرآن الكريم عبر عنهم بأنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني هنالك شريحة كانت تظهر شيئا وتبطن شيئا آخر. فالناس على ثلاث أصناف: صنف منهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله ولكن لم يكن لهم شرف الإسلام، وقسم منهم أظهروه ظاهرا وأبطروا غيره باطنا، وقسم الذين تطابق ظاهرهم مع باطنهم. القرآن الكريم عرض لكل هذه الأصناف الذين أبوا أن يسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وآله، وتحدث عن الذين أسلموا إسلاما ظاهريا ولم تسلم قلوبهم، وتحدث كذلك عن الشريحة الصادقة التي وفت للرسول صلى الله عليه وآله على طول الخط. في القرآن قسمهم إلى شرائح ثلاثة، وهذه الشرائح على أجيال: الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث. هنالك من أسلم في المرحلة المكية، هنالك من أسلم في المرحلة المدنية، هنالك من أسلم بعد الفتح بعد فتح مكة، كما أن هنالك من أسلم قبل فتح مكة. هذا من حيث المبدأ مسلم، الإسلام على يد الرسول صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن الصحبة، هو بذاته قطعا شرف عظيم، هو الآخر، فشرف مضاعف يحظى هذا الإنسان به إذا أسلم على يد الرسول. شرف الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وآله، وشرف الصحبة. إذا انضم إلى ذلك شرف الصدق مع رسول الله وطاعة رسول الله، فذلك شرف آخر. إذا انضاف إلى ذلك شرف النصر لرسول الله والدفاع عنه والوقوف إلى جانبه، فذلك شرف آخر. فإذا هنالك مراتب في من صحب النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ومجتمع عصر النبوة أو جيل الصحابة الكرام على مراتب وعلى درجات. طبيعي مبدئيا سواء الرسول أو غير الرسول أمروا أن يتعاملوا مع من أظهر الإسلام على أساس الظاهر وليس على أساس الباطن. حتى الرسول هو بذاته، هذا معنى انتبهوا إليه. قد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وآله خبير ببواطن الناس، بأن يخبره الله عز وجل، وبالتالي فهو يستطيع أن يميز الصادق منهم من الكاذب الذي يتطابق ظاهره وباطنه عمن يتناقض أو يتضاد ظاهره وباطنه. فكيف يكون موقف الرسول من هؤلاء؟ موقف الرسول هو هو، يعني أمر أن يعامل الجميع، جميع من أظهر الشهادتين والتزم بضرورات الإسلام ولم يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعامله على أساس أنه مسلم. حتى لو ارتكب معصية عادية، بل حتى لو أمره النبي صلى الله عليه وآله ولم يكذبه، لكن غلبت عليه شهوته مثلا فخالف الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في أمر من الأمور، إنسان غير معصوم قد يأمر إنسانا بشيء فيخالف الرسول في ذلك الشيء، لكن يصدقه أن ما أمر به هو من عندي ربه. المهم أن لا يخترق سياج الإيمان، لأن الضرورة تقتضي ليكون مسلما واقعا أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ويصدق برسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أما قد يؤمن بالله ولكن يعصي الله عز وجل، وهذا شأن الإنسان، وقد ادخر الله عز وجل التوبة لمن عصى من عباده وتاب إليه توبة نصوحا. فلابد في المبدأ لابد أن نفرق في هذا المجال بين نوعين من المعاكسة. مرة معاكسة على مستوى العقيدة، أن الرسول يأمر بشيء وذاك الطرف ينكر ذلك الشيء، هذا يرجع إلى تكذيب الرسول. وباتفاق الفقهاء، باتفاق علماء العقائد من أهل القبلة، أن أي إنكار يرجع إلى تكذيب الرسول ولو في جزئية، ليس بالضرورة تكذيبه في أصل الرسالة، قد يقبل بالصلاة ويقبل بالصوم ويقبل بالحج لكن ما يقبل في مطلب آخر يتمرد عليه، لا عصيانا فقط وإنما إنكارا. فمن أنكر شيئا إنكارا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، هذا يعتبر على حد الكفر بالله، هذا بالاتفاق لا يختلف عليه اثنان. أما أن يعصي مع تصديق في ذلك الشيء، هذا ما يختلف كما في معصية الله، وبالنتيجة معصيته ترجع أيضا لله. لاحظ الله عز وجل، قد واحد يؤمن به ويصدق بأنه حق وأن أمره حق ونهيه حق، ولكن تغلب عليه شقوته، يغلب عليه هواه فيعصي الله عز وجل، هذا ما يصير كافرا. ولهذا تارك الصلاة، الصلاة من ضرورات الإسلام، تارك الصلاة على نوعين، قسم منهم يترك الصلاة إنكارا، هذا نادر أن يحصل، يعني ما يعتقد بوجوبها أصلا، هذا باتفاق المسلمين كافر. طبيعي كافر على مستوى الفتوى، انتبهوا جيدا، لا على مستوى الحكم القضائي، هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى مقدمات. وغير هالمرحلة مسألة الموقف منا، من يتخذ منا الموقف؟ أولا من يحكم عليه بالكفر؟ اثنين من الذي يوقع عليه الجزاء؟ افرض هذا لما كفر صار مرتدا، والمرتد له عقوبة، من الذي ينفذ العقوبة؟ هذه مسائل أخرى. الناس للأسف تخلط، بمجرد أن يشوف لظاهرة يقول أن هذا الإنسان منكر، إذن هذا كافر، إذن يجوز قتله، إذن يحمل السلاح ويقتله على هواه. لا لا لا، هذه مسؤولة، المسألة غاية في الخطورة وفي الأهمية، وهذه كلها منضبطة بموازين وبمعايير، توجد مقاييس شرعية للموضوع. هل أوضح لك جيدا؟ يعني أفرض إنسان مسلم أنكر ضرورة من الضرورات، هذا الإنكار أولا يجب أن يثبت أنه حصل إنكار، يحتاج إلى إثبات، هذه عملية قضائية يجب أن يثبت عند القاضي أو الحاكم الشرعي المخول بالقضاء، لا عند كل واحد، ما يكون حجة. اثنين قبل هذا أصلا، هو هذا أولا، أنه يجب أن يثبت أن هذا الشيء الذي أنكر ضرورة. أفرض واحد ينكر حرمة حلق اللحية مثلا، ينكر حرمة الحلق، الحلق حلق اللحية، حرمة حلق اللحية ليس من الضرورات، بمعنى أنه ليس من الأحكام القطعية المتسالم عليها، وإنما هي محل خلاف، قسم ذهب إلى كراهته وهم القليل، قسم ذهب إلى الحرمة بنحو الفتوى، يعني ما تقدر ترجع لغيره بالتقليد، وقسم حكم بالاحتياط الوجوبي، يعني يمكن أن ترجع إلى غيره الأعلم فالأعلم. عندنا المسائل في الدين هذه، أرجو النقطة أن تكون واضحة للجميع كقضية كلية، لأن كثيرا ما يحصل فيها خلط بين الناس. ضرورة لما تسمعون فلان منكر ضروري من ضرورات الدين، الضرورة ما هي؟ الضرورة هي عبارة عن كل حكم قطعي متسالم عليه بين أهل ذلك الفريق، مثل التوحيد، هذا ضرورة، ما يمكن تصور إسلام بدون توحيد، مثل الإقرار بالنبوة، هذه ضرورة، ما يمكن تصور إسلاما أو دينا أي دين من الأديان، لأن ما عندنا دين أوحي إلى الناس مباشرة، جميع الأديان إنما أوحيت إلى الناس عن طريق الأنبياء، الله نصب سفراء بينه وبين خلقه. ثم مثل المعاد، المعاد ضرورة أيضا، ما يمكن دين بدون إيمان باليوم الآخر. وهكذا وجوب الصلاة ضرورة، ليست في أصول الدين فقط، حتى بالفروع، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب الحج، هذه كلها ضرورات. الناس لما يسمعون كلمة ضرورة شو تبادر لأذهانهم؟ تبادر لأذهانهم أن الضرورة هي الشيء الذي لا بد منه، شيء لازم، ضروري يعني لازم، زين هو صحيح لازم، بس الاصطلاح الفقهي المقصود بالضرورة شيء أكبر من هذا، اللازم المتسالم عليه قطعا عند الفريق الفلاني. خل أوضح لك كيف. عند ضرورات على نوعين: قسم متسالم عليها عند جميع الفرقاء، عند جميع المسلمين، عند جميع المذاهب من قبيل التوحيد والنبوة والمعاد، هذا ضرورة متسالم عليها عند الجميع. وعندنا كذلك أيضا ضرورة أيضا إسلامية، ولكنها التسالم، التسالم واضح المقصود، يعني الإجماع عليها والتوافق عليها أو الاتفاق عليها، حاصل ليس عند جميع الفرقاء وإنما متسالم عليها بين أهل فريق معين من قبيل مسألة الإمامة بالنص. الإمامة بالنص فرع من الولاية، هذا أيضا موضوع آخر التفتولة قد تشابك البحوث، لكن دققوا معي. ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم من حيث المبدأ على نوعين: ولاية مودة وولاية مقام. المقام أيضا أنواع: مقامهم القيادي، مقامهم العلمي، مقامهم الديني، مقامات لهم كرامات، معاجز إلى آخره. من حيث المبدأ الولاية على نوعين: ولاية مقام ومنه قضية الإمامة، وولاية إيش عبرنا عنها؟ مودة. ولاية المودة من ضرورات الإسلام عند جميع المذاهب الإسلامية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولهذا المبغض لهم عليهم السلام عند جميع المسلمين يعامل معاملة المنكر للصلاة مثلا أو المنكر للصوم. كيف يعتبر منكر ضروري؟ كذلك من أنكر محبتهم وأبغضهم استنادا إلى ذلك، هذا حكم منكر ضروري. أما القسم الثاني من الولاية الذي هو عبارة عن ولاية المقام أو ولاية الإمام، يعني الاعتقاد أن هذا إمام مفترض الإمامة ومفترض الطاعة والعصمة من الله تبارك وتعالى، الإمامة بالنص، هذا ضرورة إسلامية بحسب ما قامت عليه الأدلة عندنا كتابا وسنة كما هو مبسوط ومشروع في محله. من الكتاب مثلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مثلا، هذا من الكتاب. من السنة مثلا حديث المنزلة يا علي، هذا يرويه البخاري ثاني كتاب بعد كتاب الله عند الجمهور: يا علي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. فبالنسبة للإمامية هذه المسألة محشومة عندهم كتابا وسنة، ولهذا تعتبر من الضرورات. شو ترتب عليها؟ أن من أخذ بها تمسك بها وبتوابعها وبفروعها فهو إمامي اثنى عشري، مع الإيمان بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. ومن لم يتمسك بها فهو مسلم غير إمامي. شايف؟ طيب، يعني يبقى في دائرة الإسلام. نعم يبقى في دائرة الإسلام، ولكنه ليس إماميا، لأنه الانتساب إلى أي شيء يتفرع على الأخذ بأركان الأساسية بالضبط، مثل البناء الذي يحتاج إلى مثلا ثلاث أعمدة، لو تضع عمودين ما يستقيم. كذلك هذا معنى الضرورة، هذا شيء إذا انهد ما يصدق البناء، فما يصدق على الشخص أنه إمامي إذا تنكر لي ولاية الإمامة بالنص. نعم مسلم مسلم زين. أما بالنسبة للتوحيد والمعاد والنبوة هذه هي ضرورة، ولكنها ضرورة ماذا؟ إسلامية عامة. قسم من الناس لما يسمع بأنه الإمامة ضرورية مذهبية، يعني أن هذه الإمامة هي ضرورة مختصة بهؤلاء وليست ضرورة إسلامية بالأساس، كأنه هذا شيء أنزل خصيصا لها الفريق. لا لا، هي الإمامة لما قام الدليل عليها لتكون إمامة لجميع الفرقاء، لكن الذين تسالموا عليها هؤلاء فكان الأخذ بها بالنسبة لهم على مفارق للانتساب إليهم حتى يصير إمام، وعدم الأخذ بها علامة على الخروج عنهم للخروج على الإسلام، فهو مسلم ولكنه ليس إماميا. هذا أيضا من مسلمات الفقهاء، يعني منذ عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وما بعده، سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام في التعامل مع ذلك المجتمع الذي كان الكثير منا أو قل أكثره عملا هكذا لم يلتزم بإمامتهم بالنص، وهذا واقع تاريخي غير قابل للنكران ثابت بالوجدان. مع ذلك الناس الذين لم يلتزموا بإمامتهم بالنص كيف عاملهم آل البيت عليهم السلام؟ عاملوهم على أساس أنهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. فإذا واحد يأتي يقول هذا أنكر ضروري، أنكر ضروري ثبت التسالم عليه عند الإمامية، أما غير الإمامية هو ما يعد ضروري، يعني هو ما متسالم. شوف هو ذاك لو أنكر التوحيد يصير كافر، ليش؟ لأن التوحيد متسالم عليه عند جميع الفرقاء. لو أنكر النبوة كافر، لو أنكر المعاد كافر، ليش؟ لأن ضرورة عدة. أما هذا الشيء عدة ليس ضرورة، هو عند الله ضرورة بحسب ما نعتقد، بحسب ما قامت الأدلة عندنا كتابا وسنة هو ضرورة، وضرورة إسلامية وإسلامية عامة، يعني أن فرضها على الجميع وثابت في المصادر التي هي حجة على الجميع، القرآن والسنة. لكن المدار ليس على كونها لازمة في نفسها، لازمة لازمة، المدار على شيء ثاني، التسالم، الاتفاق أنها متفق عليها عند هذا الفريق أنها ضرورة، بينما فريق آخر لم يثبت عنده أنها ضرورة، ذاك الذي ما ثبت عنده أنها ضرورة ما عندهم اتفاق عليها، هذا مسلم ولكنه غير إمامي، وهو يقر بهذا المعنى يقول أنا غير إمامي. طيب، والذي ثبت عنده أنها ضرورة ومتفق عليها في ذلك الفريق فإذا تذكر لها يخرج عن دائرة الإمامية، لا أنه يخرج عن دائرة المسلمية ككل. فمن هنا إذا رأيتم شخصا يتقمص قميص مثلا خطي أهل البيت عليهم السلام وينكر ولاية الإمامة بالنص لهم، مهما كان لباسه خلص هذا خرج عن دائرة الإمامية، لأن هي النقطة الجوهرية في خط الإمامية الإيمان بالإمامة بالنص، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نص على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الأئمة من بعده عليهم السلام كما تواترت في ذلك نصوص متضافرة ومتواترة. وبالتالي هذا الإنسان يقول أنا منكم، طيب نقول له مع الاحترام كيف أنت منا، نحن نسيج، نحن بناء، البناء هذا يقوم على ثلاث أعمدة مثلا أو خمسة، أي واحد يسقط منها يسقط البناء. طيب أنت تنكرت لواحد منها فلا يستقيم لك بناء، وبالتالي ما ممكن أن يقبل على أساس أنه ماذا من المنتسبين لخط الإيمانية. أما يقول أنا من نتيجة مسلم على طيب مسلم مسلم، ما عندنا نقاش في ذلك، لكن في هذه الدائرة في الدائرة العامة. طيب أرجع إلى المطلب السابق أنه منكر الضرورة. أولا يثبت أن هذا الشيء لازم ضرورة، ربما شيء ليس بالضرورة، يعني محل خلاف. مثلا مسألة الغروب، غروب الشمس، الغروب الشرعي بسقوط القرص أو لا بغياب الحمرة المشرقية، خلاف بين الفقهاء، لا فقط بين فقهاء الجمهور بل حتى بين فقهاء الإمامية أنفسهم فقهاءنا، لعله الرأي الشائع المشهور هو أن الغروب الشرعي يتحقق مضافا إلى سقوط القرص، غياب قرص الشمس يتحقق بغياب الحمرة المشرقية 12 دقيقة 13 دقيقة على كل حال. لكن يوجد قسم وإن قل وحتى من المعاصرين اليوم أن الغروب الشرعي يتحقق بسقوط القرص، إذا غاب القرص حصل الغروب الشرعي، وهذا رأي محترم بتوجه جيدا. فلو واحد قال بهذا الرأي ما أجي أنا أخرج من المذهب أنه خالف المشهور، خالف المشهور، لكن هذه ليست من الضرورات، يعني ليست مسألة متسالما عليها. تمسح قدميك عند الوضوء هذا متسالم عليه عند المذهب، لكن مسألة الغروب الشرعي هو مختلف عليه. جميل. هنالك مسائل يختلف عليها بين جميع فرق المسلمين، وهنالك مسائل يختلف عليها بين أبناء فريق معين. بالنسبة إلى مسألة الإمامة، أنا الحقيقة استطرادا ذكرت الإمامة، وإلا أصل المطلب كان في موضوع الضرورة بشكل عام. خل أوضح موضوع الضرورة بشكل عام والموقف منها ثم أعرج على مسألة الإمامة. الضرورة إذن هي كل شيء تم وثبت بالدليل القطعي وتسالم عليه أهل ذلك الفريق، فمن أخذ به كان منهم، ومن تنكر له لم يكن منهم فقط، لا أنه ليس بمسلم، إلا أن تكون الضرورة ضرورة إسلامية عامة متسالم عليها عند الجميع وينكرها من قبيل المعاد. هذا خلصت منه. الشيء الآخر أن يثبت أن هذا الشخص منكر، إذا ثبت أن هذا الشخص منكر للضرورة، طيب هذا من الذي حدده؟ أولا هي الضرورة من يحددها؟ يحددها الحاكم الشرعي أو القاضي ماذا المؤهل الواجب لشروط القضاء، إما الحاكم الشرعي مخول بالقضاء أو القاضي المؤهل لممارسة القضاء من الناحية الشرعية. زين، هذا يشخص أن هذه القضية ضرورة أو لا، هي وحدة، وهي قد تستغرق أيام إلى أن يثبتوا على هذا الشخص أنه أنكر ضرورة. ثانيا، هل هو بالفعل كلام إنكار أو كلام سؤال؟ قد واحد يسأل عن الموضوع أو عنده شبهة، يعني احنا ليش الواقع احيانا المسائل ربما نستغربها، يعني الشاب اول ما يفتح عينه ويعرف كل شيء، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب هذا لما انت تطرح له مسألة الامامة وتطرح له النصوص والادلة عليها كتابا وسنة، ومن حقه يسألك، عند أسئلة، عند شبهات في ذهنه تأتي، أنه أنتم تقولون أنه النص الشرعي جاء على إمامة علي سلام الله عليه، وطبيعي يسألك أنه المولى من قال أن معناها ولي الأمر، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ومن حقه يسألك هذا لا يعني أنكر ضروري. 50 شبهة تجي على بعض المعتقدات مجرد إثارة الشبهة والسؤال عن دفع الشبهة ومعرفة الدليل ودفع الإشكال، هذا عادي. قسم من الناس لا، عسى لا واحد يتكلم كلام رأسا يندفع من يقول له هذا أنكر ضرورة وهذا خرج من كذا إلى آخره. لا، أو ثانيا هذا مو شغلتك، أنت مو شغلتك تشخص أن هذا أنكر ضرورة وهذا صار، هذا شغلة القضاء، فلا تستطيع تميز الضرورة من غيرها. وثانيا لا تستطيع تثبت الإنكار والجحود، وإلا إذا هذا ما صار فجميع الناس، لاحظ، كل أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذا التكليف، لاحظوا أعزائي، هذا تكليف لا فقط لنا للأمة، تكليف حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لاحظوا، يعني ما يستحق فقط لفظ مسلم وإنما لفظ مؤمن، لكن الإيمان بالمعنى العام. لاحظ، الإيمان على نوعين، هذا موضوع ثاني طريف التفتول أيضا، يكثر السؤال عليه، أنه أنتم تلتزمون بإسلام غيركم لكن قد تنفون عن غيركم الإيمان، تقولون هو مسلم لكنه غير مؤمن، هذا الكلام له صحة؟ التفت لي، الإيمان على نوعين، الإيمان بالمعنى العام المساوق للإسلام، أسلم أظهر الشهادتين، أظهر الشهادتين يعني أنه عبر عن تصديقه بالتوحيد وبالنبوة وبالمعاد، لأن هذا من الناحية اللغوية إيمان، لما يقر بقلبه يعني آمن خلص بهالمقدار هو مؤمن بالتأكيد. لكن يوجد إيمان بالمعنى الخاص، هذا على أنواع. مرة إيمان بالمعنى الخاص، أخاص إيش يعني؟ يعني إيمان مضاعف سميه، يعني فوق ذاك إيمان آخر ينضاف إليه، أقوى منه، درجة أعمق منه. الإيمان بالمعنى الآخر الخاص، مرة يتجلى في الالتزام بالطاعات وترك المعاصي، فالإنسان اللي يقر بالشهادتين ويلتزم بالطاعات، يعمل بالواجبات ويترك المحرمات، شن عبر عنه؟ نقول هذا مؤمن. مؤمن يعني إيش؟ يعني ملتزم. والإنسان الذي متحلل بس يظهر الشهادتين، تعبر عنه هذا إنسان غير مؤمن، مسلم ولكن غير مؤمن. واضح؟ هذا نوع من الإيمان الخاص. نوع آخر من الإيمان الخاص هو الإيمان الذي مضافا للضرورات المتسالم عليها عند جميع المسلمين، يؤمن بشيء آخر مضافا لذاك. ومسلم يؤمن بأن الخلافة بالشورى، هذه بالنسبة له يعتبرها ضرورة عنده، أليس كذلك؟ يعني الإيمان بشورى الخلافة بالنسبة له ضرورة عنده متسالم عليها، صحيح؟ فلما يعبر عنا أن مؤمن بها عادي. كذلك هنالك مسلم بالمقابل يؤمن بأن الإمامة بماذا؟ بالنص. مؤمن بالإمامة بالنص، هذا إيمان بالمعنى الخاص. الآخر غير مؤمن بالإمامة بالنص، لا غير مؤمن بالإسلام، هنا الخلط. فذاك يستمع الكلمة يستوحش، يعني تنفون عني الإيمان؟ لا يا أخي أبدا، أنت مسلم ومؤمن بالمعنى العام، لكن أنت لا تقر بالإمامة بالنص. يقول صحيح، إذا هالشكل ما بيها زعل، هو هذا المقصود. ليس المقصود نفي الإيمان مطلقا عن الآخر، إنما المقصود نفي شيء هو ينفي عن نفسه، هو ينفي. هو لما تسأله أنت تؤمن بأن الإمامة بالنص، يقول له أنا أؤمن بأن الإمامة عن طريق الشورى، مع الاحترام والتقدير، فإذا ما بها مغضبة. الخلط يأتي من هنا. أعود أنه تكليف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس قبل ما أنتقل للتكليف انقدح بذهني حديث هذا يقرب لك الصورة أكثر في قضية الإيمان. حديث مشهور شائع على الألسنة، مثلا من غشنا ليس منا. ليس منا يعني الرسول يقول إذا واحد غش يصير كافر مشرك، يعني ليس منا يعني مشرك، لا، يقول ليس مؤمنا بالمعنى الخاص، ها هذا المقصود، بالمعنى العام بل هو مؤمن لأنه أقر بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وإلا كيف صار مسلما. فالتكليف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعامل مع جميع من أظهر الشهادتين والتزم بضرورات الإسلام العامة، أن يتعامل معهم على أساس أنهم مسلمون ومؤمنون بالمعنى العام. طيب، يبقى شيء أنه قد يوجد إنسان هو في قلبه يعتقد بهذا الشيء، أي شيء كان، ويعتقد بمسألة الإمامة بالنص قلبا هو يعتقد بذلك، ولكنه عملا يجحد. لأن هناك فرق تفتول أعزائي بين مرحلة العقل وبين مرحلة القلب. في مرحلة العقل يسطع عند الدليل على أن الحق هو هذا، لكن قلبا غير مستعد أن يعقد قلبه على ذلك. العقيدة ليس سموها عقيدة، مأخوذة من العقد، عقد الوكاء، شد الوكاء. هو عقلا مستوعب الموضوع، يعلم به ومستوعبه، لكن عملا ما حاضر أن يعقد قلبه على ذلك. هذا الإنسان تبقى القضية بينه وبين الله عز وجل في كل شيء، لا فقط في هذه المسألة، في أي مسألة واحد يسمعها من الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة، أكثر من هذا بعد ما يأتيه راوي، يسمع الرسول مباشرة، والنص نص أيضا لا لبس به، فيه واضح 100% أنه القضية الكذا. أي قضية، لا فقط الإمام، أي قضية، أضرب مئات الأمثلة، يسمعها من الرسول وتكون واضحة 100%، ومرة يؤمن بها قلبا وقالبا كما يقال وبلا كلام، ومرة يظهر الإيمان بها ولكنه قلبا غير معتقد بها. الرسول مأمور كيف يعامله؟ مأمور يعامله على أساس أنه مسلم مؤمن، حتى لو يعلم، لو أعلمه الله، مع ذلك الرسول ما مسموح له أن يعامل الناس على أساس ماذا؟ بواطنهم. لهذا قال لأسامة في القضية المعروفة أو لزيد، لما لأسامة بن زيد ظهر القضية، لما ذهب إلى منطقة ودعاهم إلى الإسلام، واحد منهم أسلم بعد أن حصل بينه وبين أسامة مشادة أو أخذ ورد، فأسلم فأمر بقتله. الرسول عاتبه، قال بدا لي أنه لم يسلم ولكن استسلم للسيف ولم يسلم قلبه. قال هل لا شققت عن قلبه؟ ليش أنت فتحت قلبه وتدري ما مسموح لك؟ أنت لازم تتعامل على أساس الظاهر. لاحظوا حتى بالقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ما مأمور أن يعمل بحسب الواقع الغيبي. فرض يجي واحد سارق شيء من واحد، الرسول مأمور أن يحكم على أساس البينات والأيمان، الطرق القضائية العادية، ما مأذون إلى أن يستعمل معلومات ماذا الغيبية التي تلقاها من الله تبارك وتعالى، إنما هو مأمور أن يعمل بحسب القواعد العادية، يستخدم طرق القضاء العادي. هو القائل إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، فربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقتطع له من مال أخيه، فليعلم إنما أقتطع له قطعة من النار. وهذا من الأحاديث العجيبة. يعني يقول لا يتصور هذا اللي أحكم له قد أحكم له بشيء على أساس يمين، وليس كذلك. وهذا الذي حلف اليمين حلف اليمين ماذا؟ كذبا. يصير أو لا؟ أحكمت له أن هذا الكتاب لك، وبالواقع الكتاب ليس له. الرسول يقول حكم إلى ما يجعل الكتاب ملك واقعا، واقعا الكتاب ملك لمالكه الحقيقي. شايف؟ أنا أقضي بالطرق العادية. الله عز وجل أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وآله أن يعامل الناس على أساس ظاهرهم لا على أساس باطنهم. والشيء حتى لو كان هو ضرورة وهناك شخص أنكره جحده، إذا جحده ظاهرا أمام الناس ذاك حكم آخر، ولكن إذا لا أظهر المسالمة وباطنا كان عنده شيء آخر، هذا بعد بينه وبين الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الاستعراض أخذ مني وقت، لكن ضروري حتى أوضح لك صورة محور البحث. محور البحث قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طيب، الرسول كان يعامل الجميع ممن عاصره من ذلك المجتمع من مختلف الأجيال المعاصرة للرسول على أساس ظواهرهم، لكن يبقى شيء أن الآية حكمت بأن هذه الشريحة أعد الله لها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فلا بد هذه الشريحة شريحة مطمئن إلى أنها شريحة مستقيمة على طول الخط، وإلا إذا ما كانت مستقيمة على طول الخط ظاهرا وباطنا الله يعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا لا. فلا بد أن تكون هذه الشريحة شريحة مستقيمة قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا حاضرا ومستقبلا مع حسن العاقبة. هذا لا يناقش فيه عاقل، هذا المطلب ما يناقش به. أما الكلام في التطبيقات، من هي الشريحة؟ هذا هو الذي في الحقيقة يبحث فيه عادة. أما أصل مضمون الآية ما بي نقاش، كما ذكرت الآية واضحة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. المسألة التي تستحق البحث هي هذه، أن هذه المدائح في القرآن الكريم لذلك الجيل الذي تشرف بصحبة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي على إطلاقها أم لها قيود؟ طبيعي القاعدة الأصولية تقول ما من عام إلا وخص وما من مطلق إلا ويقيد. يعني أضرب لك مثال، الربا حرام لكن الربا بين الوالد وولده جائز، فإذا إجى دليل يقول أنه لا ربا بين الوالد وولده، يعني هذا يصادم قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا؟ ما يصادمه، ذاك عام هذا خاص، واضح؟ فأحيانا المطلقات يجي عليها تقييد، يجي عليها العمومات يجي عليها تخصيص، والمطلقات يجي عليها تقييد. هاي قضية لازم نفهمها. اثنين، التطبيقات، أنه آية كريمة جاءت في شيء في مضمون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من ونزلت في علي سلام الله عليه لقيام الدليل على ذلك. لكن آية أخرى والذي جاء بالصدق وصدق به. واحد يقول أن المقصود زيد بن الناس، آخر يقول أن المقصود علي بن أبي طالب عليه السلام. الآية ما نصت على اسم وإنما ذكرت الوصف، والوصف كل من يمكن يطبق على شخص معين فلازم يبحث. هذه المسألة هي التي تستحق البحث، مسألة التطبيق ومسألة التقييد. ثم نحن نعلم بالضرورة أن هنالك أشخاصا تشرفوا بالصحبة لكن عرضت لهم بلايا، فتنوا بعد ذلك، حصلت مشاكل، حصلت نزاعات. طيب السؤال هنا، هل إن الصحبة عاصمة أو لا؟ الحمد لله يعني الجمهور بالنسبة لهذه المسألة الموضوع مفروغ عنه، بالاتفاق يقولون أنه لا عصمة لمن تشرف بالصحبة، ليست لهم عصمة. طيب هذه مسألة تريح في مجال البحث. إذا لم تكن هناك عصمة، غير المعصوم ممكن يصدر منا الخطأ، تصدر منا إيش؟ الخطيئة، اعتيادي. فالإصرار على تبرير بعض المواقف بدون دليل علمي لا موجب له، لا مبرر له. مرة واحد يلتزم بالعصمة فإذا واجه قضية بها خطأ خطيئة يحاول يأول، لا ما يحتاج يأول، لأن أساسا هو هذا الشخص غير معصوم، وإذا كان غير معصوم فيمكن يصدر منه الخطأ، تصدر منه الخطيئة. فلهذا الكلام إنما وقع في أنه هل يمكن أن نقول بأن كل من عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ارتكب معصية، ما يرتكب معصية؟ جواب هذا السؤال، الرسول علمنا إذا اختلفنا في شيء نرجع علما نرجع للقرآن. القرآن ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه نزلت في الوليد ابن عقبة، والقرآن سماه فاسقا، وهذا كان من ذلك الجيل، ولو الجيل الثاني أو الجيل الثالث. تلاحظ مقصودي من مجتمع عصر النبوة، أليس كذلك؟ والآية الكريمة وصفته بأنه فاسق. طيب إذن الآية جواب أنه يوجد أشخاص ابتلوا بارتكاب معاصي، وبالتالي فإنهم خرجوا عن جادة العدالة، هذا الشيء ما يوجب الغضب أبدا. أما أن يأتي إنسان متجني يتجنى وينسب إلى مدرسة من المسلمين بأكملها، يقول أن هذه المدرسة تكره وتبغض مجتمع عصر النبوة بالكامل، تكرههم لأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كذب فاضح. لا يوجد مسلم يكره أحدا ممن عاصر الرسول من المسلمين يكره لا لشيء إلا لصحبته للرسول، هذا زنديق اللي يعتقد بهالشيء. يعني يكره فلان بتعبيرنا الدارج كره جفة، يكره لا لشيء إلا لأنه جريمته أنه صاحب الرسول، وبالتالي فهو يستهدف الرسول، هذا زنديق. بس هذا ما له وجود، ما عندنا مسلم هالشكل يكره شخصا لأنه ليش الكذب. إذا الحساب على أشخاص معينين صحيح، صار كلام أخذ ورد على أشخاص معينين أن هؤلاء التزموا بالجادة ما التزموا بالجادة، ستقول أنه اجتهد فأخطأ. على كل حال أنت لك أن تبدي رأيك، ولكن بالنتيجة أخطأ، هي عبارة اجتهد فأخطأ اعتراف ضمني بل صريح بأنه إيش أخطأ. وطيب خلص، إذا صار اتفاق في المسألة، المسألة ما بيها أكثر من هذا، أنه هل يوجد تعميم بأن كل من عاصر الرسول صلى الله عليه وآله فهو معصوم معدل 100%، ما يصدر منا لا خطأ ولا خطيئة، احنا على 12 واحد او 14 بأبي وأمي صلوات الله عليهم، او قل بعد النبي صلى الله عليه وآله الزهراء ولا إما 12 13، الرسول متفق على عصمته على 13، عصمة 13 واحد نعم اقاموا الدنيا واقعدوها، بينما هذا الذي يأتي ويحكم بعصمة أمة بكاملها هذا يسكت عنه. تعال 13 واحد عندك إشكال، والحال عصمتهم صلوات الله عليهم ثابتة هي الأخرى كتابا وسنة. طبعا هذه أصول موضوعية أعبر عنها، هذا ليس بحثا استدلاليا، هذا في محله تبحث المسألة استدلالا وتساق الأدلة، ولكن من حيث المبدأ إذا ما يتجرأ واحد يلتزم بعصمة جميع ذلك الجيل كله بدليل أنه هو يناقشنا في 13، فكيف يلتزم بعصمة ذلك الجيل كله إذا ما يلتزم بعصمته؟ إذا ارتكب الخطأ، ارتكب الخطيئة بقطع النظر، مجتهد غير مجتهد، اجتهد فأخطأ أو ما أخطأ في نفسه شيء آخر، هذه ما ندخل بها القلوب، لا ندخل بها القلوب بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يحاسب الناس على بواطنهم. أما مدرسة آل البيت عليهم السلام من حيث المبدأ تكن التقدير والاحترام للصحبة بما هي صحبة، بدليل قول الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، أدلة كثيرة لكن منها دعاء الإمام السجاد عليه السلام الدعاء الخامس من أدعية الصحيفة السجادية الذي يقول في مطلعه: اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم، يعني أصحاب الرسل صحابة كل الأنبياء لا فقط نبينا، اللهم وأصحاب الرسل ومصدقوهم، حتى يقول: فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان، اللهم وأصحاب محمد خاصة صلى الله عليه وآله الذين أحسنوا في صحبته وأبلأوا البلاء الحسن في نصرته وكانفوه وقفوا إلى جانبه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا إلى حجة رسالاته وجاهدوا، حتى يقول: فلا تنس اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك إلى آخره. هذا الموقف، الصحبة بما هي صحبة، الصحابة بما هم صحابة، محل إجلال ومحل تقدير كذرية أهل البيت عليهم السلام. دع عنك المعصومين 13 بعد النبي صلى الله عليه وآله، بقية ذرية أهل البيت الذين لم يقم الدليل كتابا وسنة على عصمتهم. لكن التفت لشيء، لم يقم الدليل قلت، يعني قد بالواقع شخص لا آية واردة بعصمته ولا رواية، لكن عمليا معصوم، لكن احنا ما ندري به، ممكن هذا ممكن بس ما ندري به احنا، لان العصمة امر غيبي، انسان لكي تعرف ان معصوم لازم تكون وياه 24 ساعة وتكون في قلبه وبالظاهر، وهذه لا يحيط بها الا الله، العصمة ما يشخصها الا الله عز وجل. قد انسان ما وارد بحق لا آية ولا رواية لكن هو معصوم، لكن الناس ما يعرفوا، فلا طريق لنا الى اثبات عصمته. لما نقول فلان غير معصوم ليس بالضرورة يعني ارتكب ايش خطيئة، قد ما مرتكب غير معصوم، يعني لا دليل لنا على عصمته. زين، فغير 13 بعد النبي صلى الله عليه وآله من رجالات أهل البيت، شخصيات أهل البيت، علماء أهل البيت، نعم هؤلاء نعرضهم احنا على الموازين الشرعية، إذا واحد منهم ثبت عندنا عنده خلل، عنده زلل، عنده خطأ، عنده خطيئة، نأشر إليه، حتى لو كان ابن الإمام الصادق عليه السلام كما يعبر عنه زعيم الطائفة وكلهم زعماء الطائفة عليهم السلام، عبد الله الأفطح الذي ادعى الإمامة كذبا. زين، وأمثال هؤلاء ممكن أشخاص نحب أهل البيت ونحب ذريتهم ونكرم ذريتهم، وتلاحظون الاحترام والتقدير لمن انتمى إليهم وانتسب إليهم بعد مئات السنين، بعد قرون من الزمن يحترم من انتسب إليهم، لكن مع ذلك لا نلتزم بماذا؟ بعصمة هؤلاء، لأن العصمة إنما قامت دليل على كونها للأربعة عشر: محمد والزهراء والأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. هذه النقطة الحقيقة من الضروري أن نفهمها جميعا، وأن نعرف بأننا كما نحترم أهل البيت عليهم السلام نحترم الصحابة كصحابة، لكن هذا لا ينافي النقاش في بعض المسائل وفي بعض المواقف. وأئمتنا عليهم السلام أمرونا باحترام الآخرين واستعمال اللهجة الطيبة والجدل بالتي هي أحسن، وهذه سيرة أهل البيت، وإلا ما كان يمكن يعيشون في تلك المجتمعات المتنكرة لهم. تصور حكم أموي وحكم عباسي ومطاردة وملاحقة، ومع ذلك الأئمة عاشوا بذاك المجتمع وحظوا بمحبة الناس كناس بقطع النظر عن السلطة، حتى الذين لا يؤمنون بإمامتهم بالنص لكن كانوا يحبونهم، إلا الذين في قلوبهم زي ذاك على صوب. أما عموم الناس رغم التضييق والتعتيم الإعلامي والتشويه، من عرفهم أحبهم حتى لو لم يؤمن بإمامتهم لكن يحبهم، هذا التاريخ شاهد. الإمام رضا عليه السلام ذهب إلى طوس، وطوس غالبية أهلها لم يكونوا في ذلك الوقت ماذا؟ من الإمام، لا يعتقدون بإمامته بالنص، لكن التشيع الذي حصل لم يحصل لأحد قبل وبعد، حب الناس للإمام رضا عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الحسن في المدينة التي في ذلك الزمن. نعم، تاريخ صريح بأنه يوجد القليل ممن يؤمن بإمامتهم عليهم السلام فيها، نتيجة التضييق الإعلامي، تضييق السلطة الحاكمة آنذاك. فمن هنا قل المؤمنون بإمامتهم، أكثرهم بين سجين وبين شريد لآخره، لكن حظوا باحترام الناس. كيف حظوا؟ لو كانوا يكفرون الآخرين ببساطة ما كان يمكن يعيشون، ما كان يمكن 4000 طالب أكثرهم بالبداية ما كانوا ممن يؤمن بإمامة الإمام الصادق عليه قطعا. 4000 هؤلاء تصور كلهم 12 مثلك يعني جالسين بحسينية؟ لا، أغلبهم ما كانوا على إمامة أهل البيت عليهم السلام بالنص، لكن يحب الإمام الصادق، يعتبر عالم من علماء آل البيت، عظيم من عظماء المسلمين. صحيح هذا تقصير بحق الإمام، الإمام أكبر من عالم، الإمام حجة الحق على الخلق، لكن هل موجود الأئمة عليهم السلام تكيفوا معه وتعاملوا معه من أجل هداية البشر وصبروا بأبي وأمي؟ صبروا على كل شيء، بل صبروا على تقديم دمائهم الزكية، وصبروا على تقديم عوائلهم سبايا من بلد إلى بلد. زينب وأخوات زينب، عائلة الحسين عليهم السلام، يخرجون من كربلاء سبايا إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. هذه الرحلة المليئة بالآلام، كيف خرجوا من كربلاء؟ خرجوا من كربلاء وجثث الإمام الحسين وأهل البيت وأصحابهم، هذه الجثث الطواهر الزواكي قد ملأت الأرض بقعة الطف، كانت الجثث متناثرة هنا وهناك، وهي أجساد بلا رؤوس ولم تدفن كما تحدثنا بالأمس. فارقت الجسد الطاهر لأبي عبد الله عليه السلام وهو ريحانة المصطفى، فارقته وهو لم يدفن، وأخذت سبية ومروا بهن على مصارع القتلى فرأينهم بذلك الحال، خاصة جسد الحسين عليه السلام المقطع بالسيوف أربا أربا. ومدرات زينب جسم الحسين على البوغى خضيبا بدم النحر، واللمم عار اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس في جندل كالجمر مصطلم، ألقت ردى الصبر وانهالت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم، وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى على الأخرى وتدعوه يا غوثي ومويا اعتصمي خويا خويا ودعت الله رحت عنك بحسرة ولا قضيت وداع منك مرون على جسمك ولنك عار الجسم ومخضب مطبع يا غار خويا العذر لله بولية عداك لو ان بيدي خويا بقيت وياك الم مقطوع صبعك ارد مقطوع صبعك لعب يمناك ولمك لا يضل جسمك طشايا الله أكبر. ساعد الله قلبها السيد بن طاووس رحمه الله يوصف هذا المشهد لما وقع بصر زينب عليه السلام أثناء وداع المصارع، لما وقع بصرها على جسد المولى أبي عبد الله عليه السلام رأسا توجهت إلى مدينة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحت يقول بصوت كئيب يقرح القلوب يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء. انت اخبرت عن مقتل الحسين وهانا اعطيك النتيجة، هذا حسينك بالعرى صريع بكربلاء محجوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، يا جد قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جد من الطعن ما بقت بي روح، يا جد من العطش قلبي تفطر. صاحت بلسان الحال اخي ابا عبد الله نور عيني يا حسين يا ابن امي يا حسين، لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك ولو ان السباع تنش لحمي، ولكن ماخوذة عنك قسرا لا تقول عني سافرا وما ودعاني، اي ولا تقول زينب والحرام ما يودون، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني أي ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازل. الله أكبر، يا لها من لوعة لمولاتنا عليها الموت، لمولاتنا زينب سلام الله عليها في تلك الساعة بقي بصرها معلقا بمصرع الحسين حتى لما سارت الضعون إلى الكوفة، بقت دائرة وجهت عاين لمصرع أبي عبد الله إلى أن غاب عنها الجسد الشريف. أخويا أخويا شجول الذي ناشدني من الناس، أي من الناس، أخوش حسين وين وين عباس، أقول حسين ضرجتنا بلا راس، وعباس الشهم قطع وجنود، يا حم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أفرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، شاف المرضى لا سيما المنظورين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.